قصص عربية. الغازلات الثلاث. في يوم من الأيام كان هناك خياطة عاشت في قرية صغيرة مع ابنتها التي تدعى نورا. كانت تغزل النسيج طوال اليوم ونورا لا تساعدها. نورا تكره صوت دوران المغزل ولكن تحب الرسم. تعتقد والدتها أن الرسم إهدار للوقت. نورا، نورا عزيزتي، ماذا تفعلين؟ ساعديني في الغزل. دقيقة فقط، لوحتي على وشك الانتهاء. كم مرة أخبرتك أن الرسم يضيع الوقت؟ ألا تتعاطفين معي؟ أهيك طوال اليوم حتى نكسب المال، وكل ما تفعلينه هو إضاعة الوقت. ولكن أنا أرسم للمالك، وقال سيدفع لي أموالاً جيدة. بلا فائدة، يمكنك بيع لوحة أو لوحتين للأغنياء. كم من هؤلاء الناس في مملكتنا؟ لكن أي أحد يحتاج القماش، لذا سيشتري الكثيرون القماش منا. لذا اقضي وقتك في الخياطة، تعالي الآن. كان هذا يحدث يومياً تقريباً. نورا تجلس لترسم ووالدتها لا تسمح لها. وفي يوم والدتها كانت غاضبة فألقت لنورا الألوان والفرش. جلست نورا في الحديقة تبكي بحزن شديد. مرت الملكة في نفس اللحظة وعندها رأت نورا تبكي. طلبت من السائق أن يتوقف بجانب منزل الخياطة. أيها السائق، توقف. الآن لا تبكي. مولاتي الملكة بنفسها؟ طاب يومك مولاتي؟ طاب يومك؟ أهذه ابنتك؟ نعم. طاب يومك؟ طاب يومك؟ أنت جميلة للغاية. شكرا يا مولاتي. لماذا تبكين؟ ماذا حدث؟ ماذا أقول يا مولاتي؟ ابنتي تعمل بجد للغاية، تحب الخياطة والغزل. أخبرها أن تأخذ راحة لكن لا تستمع لي. أمي؟ عندما أجبرها على الراحة تبدأ في البكاء. أنا امرأة فقيرة يا مولاتي، من أين أحصل على ما يكفي من الصوف حتى تكتفي هي من الغزل؟ أنا سعيدة جداً لرؤيتي فتاة مجتهدة هكذا هنا. لم لا ترسل ابنتك المحبوبة معي؟ أنا أحب صوت دوران المغزل، ولدي الكثير من الخيوط في القصر. لو غزلت ثلاث غرف من الخيوط سأزوجها ابني الأكبر. سيكون شرفاً لخياطة فقيرة مثلي يا مولاتي، شكراً. لكن يا أمي. لا تقلقي بشأني يا ابنتي، أنا لست عجوزاً، سأعتني بنفسي. اذهبي للقصر. على كل، مولاتي على أتم استعداد أن تأخذك معها. اذهبي. لذا ذهبت نورا مع الملكة إلى القصر. الملكة أخذت نورا إلى الثلاث غرف التي كانت مليئة بأرقى الكتان، وقالت لها الملكة: استريحي اليوم، ولكن يجب أن تغزلي كل هذا الكتان بأسرع ما يمكن. أمرك يا مولاتي. شعرت نورا بالذهول عندما نظرت إلى الكتان وهي لا تعرف ماذا ستفعل. قضت يوماً كاملاً في النظر إلى الكتان. في اليوم التالي صدمت الملكة لعدم رؤية نسيج. أنت لم تبدأ الغزل يا نورا. عذراً يا مولاتي، ولكني أفتقد منزلي كثيراً. ببساطة لا أستطيع أن أعمل، أنا آسفة. أنا فهمت، لا تقلقي، خذي وقتك. غادرت الملكة ولكن نورا كانت قلقة. لم تتعلم كيف تغزل الكتان الناعم وكرهت الغزل. أرادت إخبار الملكة بالحقيقة وعن كرهها للغزل، ولكن كانت قلقة من معاقبة الملكة لوالدتها على الكذب. تملك القلق من نورا وبدأت في البكاء. وفجأة سمعت صوت أقدام، رأت ثلاث نساء يسرن تجاهها. من أنتن؟ من أين أتيتن؟ لا يهم من نحن ومن أين أتينا، المهم لماذا نحن هنا الآن. ونحن هنا لمساعدتك إذا سمحت. مساعدتي؟ كيف؟ نحن نعرف أنك لا تحبين الغزل، لذا يجب علينا غزل الكتان من أجلك. حقا؟ شكرا لكن. كيف يمكنني رد جميلكن؟ نريد شيئا واحدا. لا، لن تسمح لنا، إننا قبيحات. ما الذي نفكر به؟ هيا دعينا نغزل الكتان ونذهب. لكن ماذا؟ ماذا تريدن؟ أخبريني. لو غزلنا كل الكتان، عدينا أن تدعيننا لحفل زفافك وتقدميننا إلى الضيوف الملكيين كعماتك. لن تفعل هذا. انظرنا إلينا، إحدانا تمتلك قدماً متورماً والأخرى عجوز وترى بصعوبة، بالإضافة لصاحبة الشفاه الكبيرة. لن تدعونا أبداً ولن تقدمنا للعائلة الملكية. نحن قبيحات، أنت محقة. بالتأكيد سوف أدعوكن، ولستن قبيحات، سوف تساعدنني في وقت الحاجة. هذا أكثر قيمة من كل الجمال الظاهري في العالم. ولن أدعوكن فقط، يجب أن تكن في مقدمة الطاولات بجانبي أنا والأمير. حقا؟ ألن يغضب الأمير أو يسخر منا؟ قد يرفض الزواج منك لو سيدات قبيحات مثلنا جلسنا في مقدمة الطاولات. إذا كان الأمير بغيضاً لدرجة إهانة أقارب العروس، بالتأكيد سأرفض الزواج منه في الحال. طوال حياتنا مضطهدات ولا نحتاج إلا القليل من الاحترام لعملنا الشاق. شكراً يا نورا، شاهدي الآن كيف سنغزل الكتان إلى أفضل نسيج في العالم. لذا جلست الثلاث سيدات للعمل على المغزل. عملنا طوال الليل، وفي الصباح انتهينا من معظم الغرفة. وعندما سمعنا صوت أقدام اختفينا. جاءت الملكة لرؤية التقدم الذي أحرزته نورا. أوه ياه يا نورا، كيف تمكنت من غزل كتان كثير في ليلة واحدة؟ صباح الخير. حسناً، لم أرى مثل هذا الكتان الرائع في حياتي. كنت تعملين طوال الليل؟ صحيح مولاتي، الطريقة التي يغزل بها المغزل الكتان سحرية. بالتأكيد أنت متعبة، استريحي قليلاً. سأفعل هذا، شكراً، ولكن بعد أن يغزل كل هذا الكتان. نورا لم تكذب على الملكة، ولكن تمكنت من الحفاظ على سر الثلاث سيدات. عندما غادرت الملكة، عادت السيدات وتابعن العمل. سأرتدي فستاني الحريري الأحمر للوليمة، وأنا سأرتدي الحرير الأخضر. وأنا سأرتدي الحرير الأصفر. السيدات كن متحمسات لدعوتهن لحفل زواج نورا. غزلنا كل الكتان بمرح، وفي نهاية الأسبوع امتلأت غرف الكتان بأفضل أنواع النسيج التي رأتها الملكة. أنا لا أصدق هذا، هذا جميل، فخورة بك. شكرا جزيلا. أنا ممتنة لوجود فتاة جادة مثلك أنت لتتزوج ابني. حقا، استدعي والدتك ودعينا ننهي ترتيبات الزواج. ولهذا تم إرسال عربة لمنزل والدتها لإحضارها للقصر. أخبرت نورا والدتها كل شيء عن تلك السيدات. لا تفكرين في دعوتهن لحضور حفل الزفاف، صحيح؟ أمي، وعدتهن. لا تكوني غبية يا نورا. كيف ستجد الملكة والأمير وجود سيدات قبيحات كضيوف؟ أمي، طاب يومك يا مولاتي. طاب يومك. حان الوقت لكتابة قائمة الضيوف. هل هناك أي شخص ترغبين في دعوته للزفاف؟ لا. أمي، كيف نسيتي؟ مولاتي، لدي ثلاث عمات أتمنى دعوتهن. بالتأكيد يا عزيزتي، سأرسل شخصاً لمنزلهن ومعه الدعوات. مولاتي، عماتي قريبات جداً مني، تعلمت منهن عجائب الغزل. أريد دعوتهن بنفسي وأجعلهن جالسات بجانبي في المأدبة. حسناً يا نورا، افعلي كل ما يسعدك. لذا دعت نورا الثلاث سيدات، مما أغضب والدتها. وفي يوم المأدبة فتح باب القاعة، ودخلت الثلاث سيدات مرتديات الحرير الأحمر والأخضر والأصفر. نظر إليهن الجميع، لكن نورا أسرعت إليهن وعانقتهن. عماتي المفضلات، شكراً لحضوركن، دعوني أقدمكن للعائلة. مولاتي الملكة، مولاي الملك، وهذا الأمير إدوارد. مرحباً بكن، لدينا مقاعد مخصصة لكن. شكراً. من أجل موهبتكن وعملكن الشاق ومساعدتكن، هذا أقل ما أفعله. رافقتهن نورا إلى الطاولة وذهبت لتحية الضيوف. وفي هذا الوقت تكلم الأمير إدوارد إلى الثلاث سيدات. أتمنى أن تستمتعن بوقتكن. بالطبع، ولكن أود الرقص. للأسف عندما تغزل لا يمكنك الرقص. لماذا؟ انظر لقدمي المتورمة، هذا يحدث عندما تقوم بالغزل. ولا أستطيع الغناء. لماذا؟ انظر ماذا حدث لشفاهي بسبب العق الخيط. أتمنى الوقوف في الحديقة ليلاً والنظر للنجوم، لكن لا أستطيع. لما لا؟ كل ما بذل لرؤية الخيط الرفيع قد جعل عيني ضعيفتين. هذا يحدث عندما تغزل. لا. نورا حبيبتي، المعذرة. ما الأمر؟ أرجوك لا تغزلي مجدداً. انظري ماذا حدث لعماتك. أرجوك. لكن افعلي أي شيء آخر تحبينه، لكن لا تغزلي. في الواقع لا أحب الغزل، ما أحبه هو الرسم. إذن سأحضر لك أفضل الألوان، وارسمي حتى تكتفين. هكذا تتحقق كل أحلامي. والشيء آخر، رجاءً فلتقي عماتك بالقصر، لقد تعبنا كثيراً، يستحققن حياة هادئة والراحة الآن. إدوارد، أنت حقاً رجل رائع ولطيف. وبهذه الطريقة لم تضطر نورا للمس عجلة المغزل مجدداً، كانت ترسم حتى تكتفي. وعاشت الثلاث سيدات مع العائلة الملكية في القصر. الأمير إدوارد ونورا عاش في سعادة للأبد.